بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أن بعد يستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجع لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب المحصر. وكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله باب قول الله تعالى قد صدق هي إطعام ستة مساكين. في الباب السابق قال باب قول الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نحر وهو مخير. فأما الصوم فثلاثة أيام. وذكر هذه الآية تتكلم عن الفدية إذا ارتكب هذا المحظور، منها حلق الرأس أو أخذ من شعر رأسي أو بدني. قال هو مخير، فأما الصوم فثلاثة أيام، يبقى الفدية على التخيير وليست على الترتيب، على التخيير وليست على الترتيب. قال هو مخير، فأما الصوم فثلاثة أيام. ثم ذكر الإطعام هو أن يطعم ستة مساكين أو ينسك بشاة. فذكر الباب التالي باب قول الله تعالى أو صدقة وهي إطعام ستة مساكين. في رواية عن عبد الرحمن بن أبي ليلى رحمه الله أن كعب بن عجرة رضي الله عنه حدثه قال وقف علي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية ورأسي يتهافت قملا، فقال يؤذيك هوامك؟ قلت نعم. قال فاحلق رأسك أو قال احلق. قال في نزلت هذه الآية فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأس إلى آخرها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صم ثلاثة أيام أو تصدق بفرق بين ستة أو انسك بما تيسر. أو انسك بما تيسر، يبقى خيره بين هذه الثلاث، إما أن يصوم ثلاثة أيام أو يتصدق، يتصدق بفرق بين ستة، الفرق ثلاثة أصع يعني يطعم كل مسكين نصف صاع، أو ينسك بما تيسر. ثم بين أن ينسك بشاة. يبقى الصدقة بينها لنا النبي صلى الله عليه وسلم ويتمثل في إطعام ستة مساكين، كل مسكين يحوز على نصف صاع، كما ستأتي أيضا هذا البيان في الباب التالي باب الإطعام في الفدية نصف صاع. باب الإطعام في الفدية نصف صاع، يبقى في رمضان بيبقى صدقة الفطر هو صاع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، صاع من تمر، صاع من زبيب أو من غيرها من الأصناف. لكن بالنسبة للفدية أو كفارة إن حنث الإنسان في يمينه فأطعم عشرة مساكين، يبقى كل مسكين بيقدم له نصف صاع. كذلك هنا أيضا إطعام في الفدية نصف صاع، كما ذكر عبد الله بن معقل رضي الله عنه قال جلست إلى كعب بن عجرة رضي الله عنه فسألت عن الفدية، فقال نزلت في خاصة وهي لكم عامة، حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، أو ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى، تجد شاء؟ فقلت لا. فقال فصم ثلاثة أيام أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع. يبقى ذكر في هذه الرواية أن كعب بن عجرة رضي الله عنه تناثر ذلك القمل على وجهه من كثرته، تناثر ذلك القمل على وجهه من كثرته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، أو ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى، تجد شاء؟ فقلت لا. فقال فصوم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع. هذه الرواية بتبين كأنها على الترتيب ثم التخيير، يبقى الرواية دي بتبين كأن المسألة على الترتيب ثم التخيير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تجد شاء، كأنه إذا بدأ يبدأ بالشاء، فلما قال لها قال فصوم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين، يبقى كأنها على الترتيب ثم التخيير. لكن هي المسألة كلها على التخيير. يبقى هذا السؤال يبقى لا يحمل على أنه أولا يبدأ بذلك النسك أو بذبح شاة، ثم مع ذلك هو مخير بين أمرين إن لم يجد الشاة، لكن هي على التخيير من الابتداء لقول الله سبحانه وتعالى ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، أو دي على التخيير أو للتخيير، هو مخير بين صيام ثلاثة أيام أو طعام ستة مساكين أو ينسك بشاة. فلكن كان ذلك السؤال من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها لا يحمل أنها تكون على الترتيب بهذا الشأن، ثم إن لم يجد الشاء ينتقل إلى أحد الخيارين، إما صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين، لكن الفدية ابتداء كلها على التخيير. لذلك ذكر الباب التالي باب النسك شاء، ذكر عن مجاهد رحمه الله قال حدثني عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى وأنه يسقط على وجهه القمل، فقال أوزيك هوامك؟ قال نعم، فأمره أن يحلق وهو الحديبية، ولم يتبين لهم أنهم يحلون بها وهم على طمع أن يدخلوا مكة، فأنزل الله الفدية، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطعم فرقا بين ستة أو يهدي شاء أو يصوم ثلاثة أيام، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطعم فرقا بين ستة أو يهدي شاء أو يصوم ثلاثة أيام. أيضا في رواية التالية عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه وقمله يسقط على وجهه، فذكر له هذه المسألة. يقول في ذلك كعب بن عجرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه يسقط على وجه القمل، فقال أوذيك هوامك؟ قال نعم، فأمره أن يحلق وهو الحديبية، ولم يتبين لهم أنهم يحلون بها. طبعا في صلح الحديبية لما صدوا عن البيت يبقى ذبحوا ثم حلقوا، ذبحوا ثم حلقوا، لكن المسألة دي قبل أن يتبين المسألة في أنهم يصدوا عن البيت، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم عند ذلك بالذبح والحلق، يبقى لما صدوا عن البيت يبقى أمرهم بالذبح ثم الحلق. في هذه المسألة هو حلق قبل أن تتبين هذه المسألة، ولذلك قال ولم يتبين لهم أنهم يحلون بها، ما كانش لسه معروف أنهم يا ترى يصلوا إلى البيت بعدما أهلوا بالعمرة، ولا أنهم حيمتنعوا أو يمنعوا من الوصول للبيت. لما حيمنعوا من الوصول للبيت في صلح الحديبية وفي عمرة الحديبية يبقى أمرهم بالذبح ثم الحلق، أمرهم بالذبح ثم الحلق. لكن الفتوى دي بالنسبة لكعب بن عجرة رضي الله عنه قبل أن يبين لهم هذا الأمر، قبل أن يبين أنهم في هذه الحالة يقومون بذبح ما معهم من بهائم ثم يحلقون، فلذلك أفتاه، فعند ذلك كان عليه فدية، كان عليه فدية، فقال فأمره أن يحلق الحديبية، ولم يتبين لهم أنهم يحلون بها وهم على طمع أن يدخلوا مكة، كان لسه يعني كأن في مفاوضات فلسه ما بنش الحكم، فهو كان بتؤذي الهوام، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم يحلق رأسه، وعند ذلك يكون منه الفدية، ثم منع بقى من البيت فعلا بعد المفاوضات، فعند ذلك أمرهم بالذبح والحلق. قال فأنزل الله الفدية، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطعم فرقا بين ستة، الفرق اللي هو ثلاثة أصع، ثلاثة من الصاعات، ويبقى كل صاع يقسم على اثنين، يبقى كل مسكين له نصف صاع، أو يهدي شاة أو يصوم ثلاثة أيام. يبقى هنجد أن السنة هي بيّنت ما أجمل في كتاب الله سبحانه وتعالى. الآية بتقول فمن كان منكم مريضا وبه ألم الرأس ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. طب الصيام يعني يوم ولا أكثر؟ طب الصدقة مقدار الصدقة؟ النسك ده يا ترى هتبقى بدنة بقرة بعير ولا غير ذلك؟ يبقى الآية في القرآن أو جاءت مجملة، لم تبين مقدار عدد الأيام التي يصوم فيها من ارتكب محظورا من هذه المحظورات التي يكون فيها الفدية، وكم عدد المساكين، ولو كان نسك يا ترى يتمثل في ايه. جاءت السنة وبيّنت ذلك، ففديت من صيام فبيّنت أنها ثلاثة أيام، أو صدقة بيّنت أنها إطعام ست مساكين كل مسكين له نصف صاع، أو نسك بيّنت أن ذلك النسك يتمثل في شاة. فيبقى السنة بيّنت ما أجمل في كتاب الله سبحانه وتعالى، لأن الفدية جاءت مطلقة في القرآن، وجاءت السنة لكي توضح لنا وتفسر لنا هذه الفدية. ولذلك هو يصوم ثلاث أيام أو يطعم ستة مساكين، في إن حنث في اليمين فكفارة الأيمان إطعام عشر مساكين، وبعد ذلك إن لم يجد يصوم ثلاث أيام، لكن هنا حيقيم ثلاث أيام أو ستة مساكين، فالسنة بيّنت هذا الأمر. وإن مع إن في إن حنث في يمينه يبقى إطعام عشر مساكين، وإن لم يجد حيصوم ثلاث أيام، يبقى دي ثلاث أيام قدامها عشر مساكين، هنا ثلاث أيام أمامها ستة مساكين، يبقى دي السنة التي بيّنت ذلك هي التي فرقت بين هذه الأحكام. ثم ذكر الباب التالي باب قول الله تعالى فلا رفث، فذكر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. قال من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. أيضا الباب الثاني وهو آخر أبواب تحت كتاب المحصر باب قول الله تعالى ولا فسوق ولا جدال في الحج، ذكر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. يبقى حينق من الذنوب، الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك هذه رواية بتبين أن الحج بيكفر به كبائر الذنوب، يكفر به كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، يبقى حينق من الذنوب سواء كانت الصغائر أو الكبائر. غير العمرة كما بينا يكفر بها الصغائر، غير الصلاة يكفر بها الصغائر، يعني غير الوضوء يكفر به الصغائر، دي حسنات ماحية ولكن يكفر بها الصغائر دون الكبائر. والكبائر يبقى بالاستغفار والتوبة، كذلك الحج يكفر به الكبائر كما يعني بيّنت مدلول هذه الآيات. قال من حج هذا البيت فلم يرفث، الرفث اللي هو الكلام في مقدمات الجماعة، كلام في مقدمات الجماعة، ولم يفسق يبقى الفسق اللي هو الخروج عن طاعة الله سبحانه وتعالى أي مخالفة أو مخالفة أو بإثم، يبقى حج وحافظ على ذلك الحج دون أن يفعل فعلة ويتكلم به قولة هي مخالفة للكتاب والسنة، يعني فيها خروج عن طاعة الله سبحانه وتعالى، ولم يرفث يبقى لم يتكلم بمقدمات الجماع فرجع كيوم ولدته أمه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك ما قال حج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، حج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، يبقى يحافظ على الطاعة. يبقى المطلوب دائما كده الإنسان يعني كيف أحافظ على الطاعة دون أن تخدش، يبقى ممكن الإنسان بيفعل الطاعة ولكن يبقى فيه خدش في الطاعة فالواحد ينتبه. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى بيّن في مسألة الحج يبقى لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، يبقى الحج أيضا بتزكى به النفوس وبيتربى الإنسان على ترك ما نهى عنه ربنا سبحانه وتعالى، ويبقى بيحاول جاهدا أن يحافظ على الطاعة، يحافظ على الطاعة. هنجد جدال كثير وكلام كثير جدا، ونجد أن بعض الأشياء قد تخرج الإنسان عن اتزانه، يبقى على ذلك أنت انتبه، ولابد أن يكون الإنسان متزنا ولابد أن يكون مالكا لإرادته، وكذلك يسعى جاهدا أن يحافظ على الطاعة، أن يحافظ على الطاعة. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى كما بيّن الإنسان في حال الصدقة يبقى يتصدق بصدقة من كسب طيب ووضع هذه الصدقة في سبيل مشروع، ولكن ينتبه قد يسعى إلى إبطال الصدقة بالمن والأذى، قد يسعى إلى إبطال الصدقة، يبقى الصدقة صدقة نقول من مال اكتسبه بسبيل المشروع وأنفق ذلك المال في سبيل المشروع من السبل التي حث عليها القرآن أو السنة، ومع ذلك قد يقوم بإبطال هذه الصدقة عن طريق المن والأذى. يبقى المطلوب ان انا احافظ على الطاعة، لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. يبقى الصدقة ايه؟ ولكنها يمن الانسان على من اعطاه او يؤذيه بالكلام او بغير ذلك، يبقى هيبطل ذلك العمل. وكذلك ده الحج المبرور اللي هو لا اثم فيه، وكذلك لا صورة من صور الانحراف، فعلى ذلك ليس له جزاء الا الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ينتقل الإمام البخاري رحمه الله إلى الكتاب التالي، افتتح ذلك بقوله بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب جزاء الصيد. كتاب جزاء الصيد، قال باب قول الله تعالى لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره، عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم للسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، واتقوا الله الذي إليه تحشرون. فكتاب جزاء الصيد، يبقى إن كان محرما واصطاد صيدا بريا يبقى على ذلك كان عليه هذا الجزاء الذي ذكره ربنا سبحانه وتعالى. قال لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره، عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دونتم حرما، واتقوا الله الذي إليه تحشرون. يبقى إذا قتل المحرم الصيد صيد البر فعليه هذا الجزاء. الآية كما بيّن ربنا سبحانه وتعالى ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، يبقى كأن الحكم ده مقيد بالعمد. لا، يبقى قتل العمد كالخطأ في الجزاء، لكن الفرق بين العمد والخطأ هيكون في العقوبة، هيكون في العقوبة. يبقى بالضبط كده زي قتل النفس، فرق الشرع بين القتل الخطأ والقتل العمد. وفي القتل الخطأ بيتحمل أيضا جريد هذا الأمر عنه أخطأ، يعني أخطأ هيرفع الإثم في ذلك، لكن عليه الكفارة وعليه أيضا الفدية كما بيّن ربنا سبحانه وتعالى. يبقى على ذلك يبقى في دية مسلمة إلى أهله، وكذلك الكفارة هو أن عتق رقبة، فإن لم يجد فيصوم شهرين متتابعين. يبقى في القتل أنه فوت هذه النفس، فلذلك الآية هنا لما قال ومن قتل منكم متعمدا فجزاء، يبقى ممكن مفهوم الآية وكأن التعمد فقط هو اللي حينبني عليه الجزاء، لا الخطأ كالعمد في ترتيب الجزاء، لكن الفرق بين الخطأ والعمد في العقوبة. لذلك ربنا سبحانه وتعالى كما قال ومن عاد فينتقم الله منه، لئن عاد إلى ذلك متعمدا، لكن لو أخطأ يبقى عليه الجزاء، وإن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. عشان كده عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال إن تعمد مرة ثانية قتل هذه النعم يبقى ليس له جزاء، ولكن ينتظر العقوبة من ربه سبحانه وتعالى، لأن الآية لم تبين. قال ومن عاد فينتقم الله، ينتظر بقى الانتقام، ينتظر الانتقام. قال لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، يحكم به ذو عدل منكم. يبقى اثنين أساسا يحكموا في هذه المسألة، يبقى بيشوفوا المثلية، يبقى قتل كذا طب مثله ايه، وميحكمش واحد فقط بهذا الأمر، يحكمش واحد فقط ولكن يحكم به ذو عدل منكم، اثنين عدول يحكمون في هذه المسألة. هديا بالغ الكعبة، يبقى المقابل بتاعه يا ترى يماثل ايه من النعم، فيبقى ده هدي بالغ الكعبة، يبقى ده اساسا حينحر في الحرم، او كفارة طعام مساكين او عدل ذلك صياما او كفارة طعام مساكين. نشوف الهدي ده قيمته قد ايه، يجيب قد ايه من الطعام وبالتالي يبقى هذا الطعام يبقى كل مسكين هيسلم بنصف صاع، سلم نصف صاع. يبقى لو ما كانش يبقى ده ملوش مثل او مش واجدينه، ففي الحالة دي يبقى في التقييم كم يساوي، يساوي كذا. وبالتالي يبقى ده هذا المبلغ، يبقى نأتي بالطعام عدد الأصاع التي يأتي بها هذه القيمة، يبقى وتقسم على المساكين، كل مسكين له نصف صاع، أو مقابل كل مسكين يصوم يوما. يبقى فايدة الطعام دي إيه؟ ما نعرفش نحدد عدد أيام الصيام إلا لما نحدد عدد الأصاع التي تكون جراء هذه الجريمة. وهذه الطعام يحدد عن طريق قيمة يعني هذا الشيء الذي قتله. يبقى بنحدد هديا بالغ الكعبة، طب قيمته قد ايه؟ طب يبقى ده لو حول الى طعام يجيب قد ايه؟ والطعام ده يقسم على عدد المساكين، وبالتالي بقى لو صام يصوم عن كل بقى مسكين يوم. يبقى نقول ده جاب 10 من الأصل، يبقى دي 20، يبقى كانها 20 يوم. فيبقى دي كفارة، اما ان هو طعام يسلم كل مسكين نصف صاع، او عد ذلك صياما ليذوق وبال أمر، عفى الله عما سلف، ومن عاد فينتقم الله منه، والله عزيز ذو انتقام. وحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم للسيارة، هي وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. يبقى ده الكلام عن صيد البر، أما صيد البحر فهو حلال كما بيّن ربنا سبحانه وتعالى. بيذكر بقى الباب التالي، باب إذا صاد الحلال فأدى للمحرم الصيد أكله. ولم يرى ابن عباس وأنس رضي الله عنهم بالذبح بأسا وغير الصيد نحو الإبل والغنم والبقر والدجاج والخيل، يقال عدل ذلك مثله، فإذا كسرت عدل فهي زنة ذلك. قال قياما قواما يعدلون يجعلون عدلا. ثم ذكر رواية عن عبد الله بن أبي قتادة قال انطلق أبي عام الحديبية فأحرم أصحابه ولم يحرم، وحدث النبي صلى الله عليه وسلم أن عدوا يغزو، فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم، فبينما أنا مع أصحابي تضحك بعضهم إلى بعض، فنظرت فإذا أنا بحمار وحش، فحملت عليه فطعنته فأثبته واستعنت بهم فأبوا أن يعينوني، فأكلنا من لحمه وخشينا أن نقتطع، فطلبت النبي صلى الله عليه وسلم أرفع فرسي شأوا وأسير شأوا، فلقيت رجم بني غفار في جوف الليل، قلت أين تركت النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال تركته بتعهن وهو قايل السقيا، فقلت يا رسول الله إن أهلك يقرؤون عليك السلام ورحمة الله، وإنهم قد خشوا أن يقتطعوا دونك فانتظرهم. قلت يا رسول الله أصبت حمار وحش وعندي منه فاضلة، فقال القوم كلوا وهم محرمون. يذكر هنا إذا صاد الحلال فهذا للمحرم الصيد أكله. يبقى لو كان الحلال اللي هو لم يحرم فصاد صيد البر، يبقى صيد البر ده يحرم على المحرم، من أحرم بالنسك العمر أو الحج يبقى يحرم عليه أن يصطاد ذلك الصيد البري. وإن كان الإنسان حلالا يعني لم يدخل فيه النسك العمر أو الحج، فعلى ذلك لو اصطاد ثم أهدى من ذلك الصيد للمحرم قال أكله. بس هذا الكلام لو كان الحلال اصطاد ذلك لم يكن من أجل هذا المحرم، أو أن المحرم قد أعانه على ذلك الصيد كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو أن هذا الحلال توافق أنه اصطاد ثم وجد من أحرم بعمرة أو حج فأهدى له ولم يصطاد من أجله، وكذلك هذا المحرم لم يعن ذلك الحلال على الصيد. يبقى لا حرج أن يأكل من ذلك الصيد حتى لو كان محرما كما بينت الرواية. يقول في ذلك الإمام البخاري رحمه الله ولم يرى ابن عباس وأنس رضي الله عنهم بالذبح بأسا، يعني ما يذبحه، فرق ما بين الذبح وفرق ما بين الصيد. يبقى صيد البر يحرم على المحرم، لكن لا حرج أن هو يقوم يباشر ذبح إن كان إبل إن كان غنم إن كان بقر، هو غير الصيد، وهو غير الصيد يبقى الحرام اللي هو الصيد. أما بالنسبة لو ذبح شاء أو بقرة أو ما شابه ذلك فلا حرج. يقال عدل ذلك مثله، إما عدل ذلك صياما مثله، فإذا كسرت عدل فهو زنة ذلك. قال قياما أي قواما، جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، يعني قياما يقوم بالقيام بتعظيم دينهم ودنياهم، وقلنا فيها منافع ليشهدوا فيها منافع، يعدلون يجعلون عدلا. ثم ذكر هذه الرواية عن عبد الله بن أبي قتادة رحمه الله قال انطلق أبي اللي هو أبو قتادة رضي الله عنه من الحديبية فأحرم أصحابه ولم يحرم، يبقى أبو قتادة لم يحرم، وحدث النبي صلى الله عليه وسلم أن عدوا يغزوه، فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم قال فبينما أنا مع أصحابي تضحك بعضهم إلى بعض، شافهم كده بيضحكوا يعني كلهم يعني هؤلاء ينظرون إلى الآخرين ثم يضحكون، يا ترى يضحكوا على إيه؟ كيف يضحكون على ماذا؟ قال فنظرت فإذا أنا بحمار وحش، هم يعني لم يريدوا أن يلفتوا نظر أبو قتادة رضي الله عنه إلى ذلك، ولكن ده توافق، هم لما شافوا هذا الحمار الوحشي يبقى على ذلك تضحك بعضهم إلى بعض، يعني نظر بعضهم كده وضحكوا على أساس أنهم محرمين، وما يجوزش عندهم أن يصطادوا صيد البر في حال الإحرام، ولم يريدوا بذلك أن يلفتوا نظر أبي قتادة رضي الله عنه، فلكن توافق هذا الأمر. قال فنظرت فإذا أنا بحمار وحش فحملت عليه فطعنته فأثبته واستعنت بهم فأبوا أن يعينوني، لا سقط منه الصوت، فعلى ذلك قال الله لا والله لا نناولك شيئا، يعني هم لم يعينوه، ما عنوش لا أعطوله آلة ولا عنوه بالإشارة أو بكلمة بغير ذلك، قال والله فأبوا أن يعينوني، قال والله لا نعينك على ذلك، فأكلنا من لحمه وخشينا أن نقتطع، وصادوا بعدين بدأوا يأكلون وخشوا أنهم أن يكون المسافة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم كبيرة فيهجم عليهم العدو، فقال فطلبت النبي صلى الله عليه وسلم أرفع فرس شأوا وأسير شأوا، يعني بيجد في المسير، قال فلقيت رجلا من بني غفار في جوف الليل، قلت أين تركت النبي صلى الله عليه وسلم، قال تركته بتعهن وهو قائل السقيا، بتعهن دي يعني مكان، وهو قائل السقيا، قال هو يقيل عند السقيا ده مكان قرية كده بين مكة والمدينة، فقلت رسول الله إن أهلك يقرؤون عليك السلام ورحمة الله، مقصده الصحابة رضي الله عنه، إن أهلك هنا الصحابة يعني إنهم قد خشوا أن يقتطعوا دونك فانتظرهم، يعني ساروا جد في المسير حتى لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه يعني أن ينتظر يعني من تخلف حتى يأتون واجتمعون مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال قلت رسول الله أصبت حمار وحش وعندي منه فاضلة، فقال القوم كلوا وهم محرمون، يبقى كان جاب جزء من هذا الصيد وقال يعني عندي منه فاضلة جزء فاضل كده، فقال القوم كلوا وهم محرمون، فدل ذلك على جواز أن يطعم المحرم من صيد البر إن اصطاده حلالا، ولم يقصد بذلك هؤلاء ولم يعينوا على صيده، ولكن توافق أنه اصطاده وجد هؤلاء محرمون فأعطاهم أداه من ذلك الأمر، لكن هو لم يصطاد لأجلهم، وكذلك لم يعينوا بأي نوع من أنواع الإعانة، سواء كان نولوا الصوت أو أشاروا أو بكلمة، ولكن هو كان حلالا واصطاد لنفسه، ولكن وجد أن يهدي ذلك لهؤلاء وكانوا في إحرامهم فجاز أن يأكلوا طالما أنهم لم يعينوا على ذلك. ثم ذكر الباب التالي، باب إذا رأى المحرمون صيدا فضحكوا ففطن الحلال، يبقى يا ترى دي يبقى عنوا على ذلك أم لا، ده مقصد الإمام البخاري رحمه الله، قال إذا رأى المحرمون صيدا فضحكوا ففطن الحلال، فيا ترى لهم الحق أن يطعموا من ذلك الصيد إن قدم لهم، ولا هم أساسا لما ضحكوا كانت هي عبارة عن إشارة يشيرون بها إلى وجود ذلك الصيد، وبالتالي يبقى كده أعانوا على ذلك الصيد بهذه الإشارة. قال في رواية عن عبد الله بن أبي قتادة أن أباه حدثه وقال انطلقنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية، فأحرم أصحابه ولم أحرم، فأنبئنا بعدو مغيقة توجهنا نحوه، فبصر أصحابي بحمار وحشي، فجعل بعضهم يضحك إلى بعض، فنظرت فرأيته، فحملت عليه الفرس فطعنته فأثبته، فاستعنتهم فأبوا أن يعينوني، فأكلنا منه، ثم لحقت برسول الله صلى الله عليه وسلم وخشينا أن نقتطع، أرفع فرسي شأوان وأسير عليه شأوان، فلقيت رجلا بني غفار في جوف الليل، فقلت أين تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال تركته بتعهن، وهو قائل السقيا، هو قائل السقيا، أي هي دي ترى يعني من القيلولة يقيل في هذا المكان. فلحقت برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيت، فقلت رسول الله إن أصحابك أرسلوا يقرؤون عليك السلام ورحمة الله وبركاته، وإنهم قد خشوا أن يقتطعهم العدو دونك فانظرهم، ففعل. فقلت رسول الله إن اصطدنا حمار وحشي وإن عندنا فاضلة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه كلوا وهم محرمون. يبقى على ذلك إذا رأى المحرمون صيدا فضحكوا، وإن ما كانش من أجل لفت نظر أبي قتادة رضي الله عنه لهذا الحمار، وإلا كان نوع من أنواع الإعانة. أي إشارة لو هم أعانوه بكلمة أو بإشارة يبقى على ذلك يحرم عليهم أن يطعموا من لحم هذا الصيد. أبو قتادة رضي الله عنه كان حلالا يعني لم يحرم، فله الحق أن يصطاد، يبقى الحرمة أو الممنوع على المحرم، ولم يحرم بعد. وهم أساسا هو التفت أنهم يضحك بعضهم إلى بعض، فالتفت ووجد أن أنظرهم ينظرون إلى مكان، فنظر فوجد ذلك الحمار الوحشي وسقط منه الصوت، فعلى ذلك قال نقول الصوت، قالوا لا والله لا نعينك عليه بشيء، ولذلك قال فاستعنتهم فأبوا أن يعينوني، فأكلنا منه لما اصطادوا الجميع أكل، فنظرت قال ثم لحقت برسول الله صلى الله عليه وسلم وخشينا أن نقتطع، يبقى اتأخروا وخشوا أن العدو يدركهم ثم يقوم بقتلهم، فمضى بفرسه مسرعا حتى يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعني ينتظر هؤلاء حتى يلحقوا به. فلما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال إن أصحابك أرسلوا يقرؤون عليك السلام ورحمة الله وبركاته، وإنهم قد خشوا أن يقتطعهم العدو دونك فانظرهم ينتظرهم، ففعل. فقال رسول الله إن اصطدنا حمار وحشي وإن عندنا فاضلة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابي كلوا وهم محرمون. ثم ذكر الباب التالي، باب لا يعين المحرم الحلال في قتل الصيد، قال لا يعين المحرم الحلال في قتل الصيد. ذكر أيضا هذه الرواية عن أبي قتادة رضي الله عنه قال كنا مع النبي بالقاحة، وواد برضك يعني قريب من السقيا إلى جهة المدينة، قال بالقاحة من المدينة على ثلاث، قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالقاحة ومنا المحرم ومنا غير المحرم، فرأيت أصحابي يتراءون شيئا، فنظرت فإذا حمار وحش يعني فوقع صوته، فقالوا لا نعينك عليه بشيء إن محرمون، فتناولت فأخذت، ثم أتيت الحمار من وراء أكمة من وراء أكمة فعقرت، فأتيت به أصحابي، فقال بعضهم كلوا وقال بعضهم لا تأكلوا، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أمامنا فسألت فقال كلوه حلال، قال أنا عمرو اذهبوا إلى صالح فسألوه عن هذا وغيره، وقدم علينا هاهنا. قال لا يعين المحرم الحلال في قتل الصيد. فذكر أبو قتادة رضي الله عنه كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالقاحة، القاحة دي وادي كده يعني قريب من السقيا إلى جهة المدينة، ومن المحرم ومن غير المحرم، فرأيت أصحابي يتراءون شيئا، شاف نظرهم كده بيذهب إلى شيء، فلما نظر قال فإذا حمار وحش، فوقع صوته، فقالوا لا نعينك عليه بشيء، قال نقولون الصوت، قالوا نعينك عليه بشيء إن محرمون، فتناولت فأخذت، ثم أتيت الحمار وراء أكمة فعقرت، وراء كده تل من حجر، فعقر هذا الحمار، فأتيت به أصحابي، فقال بعضهم كلوا وقال بعضهم لا تأكلوا، البعض كده قال نأكل والبعض قال لا نأكل، خشوا أن يكون قد اصطاد ذلك الصيد من أجلهم، فالبعض امتنع والبعض حمل الأمر على على الأمر أنه حلال، هذا طعام حلال، يعني حتى يأتي الأمر النص بذلك، يبقى رأوا أنه لم يعينوا على صيده، فيبقى هو الأصل فيها الحل. والبعض قال يبقى تورع وقف في هذه المسألة خشى أن يكون قد أعانوه بذلك، فلما بيّن لهم النبي صلى الله عليه وسلم قال أكلوه هو حلال. قال باب لا يشير المحرم إلى الصيد لكي يصطاده الحلال، باب لا يشير المحرم إلى الصيد لكي يصطاده الحلال. ذكر أيضا هذه الرواية عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حجا فخرجوا معه، فصرف طائفة منهم فيهم أبو قتادة فقال خذوا ساحل البحر حتى نلتقي، فأخذوا ساحل البحر، فلما انصرفوا أحرموا كلهم إلا أبو قتادة لم يحرم، فبينما هم يسيرون إذ رأوا حمر وحش، فحمل أبو قتادة على الحمر فعقر منها أتانا، فنزلوا فأكلوا من لحمها وقالوا نأكل لحم صيد ونحن محرمون، فحملنا ما بقي من لحم الأتان، فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله إن كنا أحرمنا وقد كان أبو قتادة لم يحرم، فرأينا حمر وحش، فحمل علي أبو قتادة فعقر منها أتانا، فنزلنا فأكلنا من لحمها، ثم قلنا نأكل لحم صيد ونحن محرمون، فحملنا ما بقي من لحمها، قال أمنكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ قالوا لا، قال فكلوا ما بقي من لحمها، طالما هو لم يعينوا على الصيد لا بإشارة ولا بقول. قال باب لا يشير المحرم إلى الصيد لكي يصطاد الحلال، لو أشار إليه يبقى يحرم على هذا المحرم أن يطعم من صيد البر، لكن هو حلال لمن اصطاده، وحلال أيضا لمن لم يشر إليه أو لم يعاونه، سواء كان بفعل أو بحركة أو بأي صورة من صور الإعانة، يبقى حرام على من أعانه حتى لو كان بالإشارة، وليس بحرام على من لم يعنه بشيء من ذلك حتى لو كان محرما. لكن أيضا ده بيبين يعني ورع الصحابة رضي الله عنهم أنهم كيف كانوا يتناولون المسألة، يعني كيف كانوا يتناولون المسألة. قال فنزلوا فأكلوا من لحمها وقال نأكل لحم صيد ونحن محرمون، فحملنا ما بقي، ورفع أيديهم وحملوا ما بقي من لحم الأتان، الأتان اللي هو أنثى الحمار يعني، فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله إن كنا أحرمنا وقد كان أبو قتادة لم يحرم، فرأينا حمر وحش، فحمل عيل أبو قتادة فعقر منا أتانا، فنزلنا فأكلنا من لحمها، ثم قلنا أنأكل لحم صيد ونحن محرمون، فحملنا ما بقي من لحمها، قال أمنكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ قالوا لا، قال فكلوا ما بقي من لحمها، طالما أنهم لم يعينوا بأي نوع من أنواع الإعانة، سواء بأن يناولوا الصوت أو غير ذلك، أو أشاروا إليه، أو لفتوا نظروا إلى ذلك الأمر، يبقى ما كانش هذا الأمر موجود، وبالتالي هو حلال، طالما أنه هذا الحلال لم يصطاد ذلك الصيد من أجلهم، لو اصطاد الصيد من أجلهم يبقى يحرم عليهم أن يطعموا منه، لو أعانوا على هذا الصيد أشاروا إليه أو عنوا بأي نوع من الإعانة يبقى يحرم عليهم أن يأكلوا من لحم ذلك الصيد. ثم ذكر الباب التالي، باب إذا أهدى للمحرم حمارا وحشيا حيا لم يقبل، قال باب إذا أهدى للمحرم حمارا وحشيا حيا لم يقبل. ذكر رواية عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس رضي الله عنهما عن الصعب بن جثامة الليثي رضي الله عنه أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا هو بالأبواء أو ودان، فرد عليه فلما رأى ما في وجهه قال إنا لم نرده عليك إلا أن حرم، فلما رأى ما في وجهه قال إنا لم نرده عليك إلا أن حرم. إذا أهدى للمحرم حمارا وحشيا حيا لم يقبل ذلك الأمر، لا يقبله غير لما يكون اصطاده. والبعض قال لعل الصعب بن جثامة رضي الله عنه اصطاد ذلك من أجلهم، وبالتالي ذاك السبب الذي رد به النبي صلى الله عليه وسلم هذه الهدية للصعب بن جثامة، ولكن لما رأى ما في وجهه يبقى قرأ ما في وجهه، فعلى ذلك قال إنا لم نرد عليك إلا أن حرم، يبقى حتى يزيل عنه يعني ما يلقيه الشيطان في نفسه، لأنه لماذا رد هذه الهدية؟ كيف ردها؟ يبقى ردها العلة، فبين له العلة في ذلك، فبين له العلة في ذلك، يبقى جواز رد الهدية لعلة، يعني جواز رد الهدية لعلة. فلكن لما رأى ما في وجهه فعلى ذلك قال إن لم نرد عليك إلا أن حرم. إن لأن تغير الوجه، يبقى لما رد تغير وجه الصعب بن جثامة رضي الله عنه، فرأى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي بيّن له العلة أنه لم يقبل هذا الحمار الوحشي لأنه كان محرما. ثم ذكر الباب التالي، باب ما يقتل المحرم من الدواب. يبقى هذه الصيد البر، لكن المحرم يبقى يقتل فيه أنواع من الدواب، يقتلها سواء كان محرما أو كان في الحرم، يبقى تقتل في الحل والحرم، تقتل في الحل والحرام. قال ما يقتل المحرم من الدواب، قتله في حال الإحرام يقتله في حال أيضا أن يكون حلالا. قال ما يقتل المحرم من الدواب. ذكر في رواية عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح. قال خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح. وعن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، قال زيد بن جبير قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول حدثتني إحدى نسوة النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي يقتل المحرم، ثم ذكر قالت حفصة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب لا حرج على من قتلهن: الغراب والحداء والفأرة والعقرب والكلب العقور. كذلك في رواية عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم: الغراب والحداء والعقرب والفأرة والكلب العقور. ثم ذكر رواية عن الأسود عن عبد الله رضي الله عنه قال فإنما نحن مع النبي صلى الله عليه وسلم في غار بمنى إذ نذى عليه والمرسلات نالت لها وإني لأتلقاها من فيه وإن فاه لرطب بها إذ وثب علينا حية فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوها فابتدرناها فذهبت فقال النبي صلى الله عليه وسلم أقيت شركم كما وقيتم شرها. ثم ذكر آخر هذه الرواية تحت هذه الترجمة رواية عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للوزغ فويسق ولم أسمعه أمر بقتله. تقول عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للوزغ فويسق ولم أسمعه أمر بقتله. قال باب ما يقتل المحرم من الدواب. يبقى يحرم على المحرم صيد البر كما قال ربنا سبحانه وتعالى، يبقى يحرم على المحرم قتل صيد البر. إن قتل صيد البر متعمدا كان أو مخطئا يبقى فيه جزاء، وده يقوم عن طريق يعني اثنين من ذوي العدل يحكم بذلك حتى يبين المثلية، أو يبقى يحول إلى طعام كل مسكين يعطى نصف صاع، أو عد ذلك صياما يبقى كل مسكين يوم أساسا يصومه. لكن هناك دواب يبقى الشارع أحل قتل هذه الدواب سواء كان في الحل أو كان في الحرام. قال خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح، يبقى ليس في قتلهن جناح. وذكر بقى خمس من الدواب لا حرج على من قتلهن: الغراب، قال الغراب الأبقع، الحداء الغراب الأبقع اللي هو في بياض في بطني أو في ظهري، والحداء والفأرة والعقرب والكلب العقور، والكلب العقور. وكذلك قالوا الحية كما بيّنت الرواية. يبقى دول خمس، الأمر مش مقصور على الخمسة دي ولكن هو أكثر من ذلك. وفي رواية قال الذئب وكذلك قال الحية، يبقى لكن الرواية جمعت هذه الخمس، قال خمس من الدواب لا حرج عن قتلهن: الغراب والحداء والفأرة والعقرب والكلب العقور. يبقى مش كل كلب ولكن الكلب العقور اللي هو بيهجم على الإنسان أو بيعتدي على الإنسان أو يفزع ذلك الإنسان، يبقى ده الكلب العقور. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب ثم نهى عن ذلك إلا الكلب العقور. ذكرت عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم، يبقى يقتلنا في الحرم وأيضا يقتلهن المحرم الغراب والحدأ والعقرب والفأرة والكلب العقور. يبقى لا جناح على من قتل هذه الدواب سواء كان في الحرم أو كان في الحل، سواء كان محرما أو كان في الحرم أو كان حلالا. ذكر أيضا رواية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال بينما نحن مع النبي صلى الله عليه وسلم في غار بمنى إذ نذع عليه المرسلات وإنها يتلوها وإنها تلقاها من فيه. طبعا معلوم أن ابن مسعود رضي الله عنه قال أنه تلقى من فيه النبي صلى الله عليه وسلم 70 سورة، يعني 70 سورة أخذها مشافهة كده من في النبي صلى الله عليه وسلم. قال وإني لتلقاها من في والنفاه لرطب بها إذ وثب علينا حية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوها فابتدرناها فذهبت. يبقى أمر بقتلها، أمر بقتلها وبالتالي فذهبت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقيت شركم كما وقيتم شرها. يبقى أمر بقتلها. يبقى 5 من الدواب، الأمر مش مقصور على 5 فقط، ولكن هذه رواية وردت بالحية، في رواية وردت بالذئب وهكذا. أيضا آخر هذه الروايات عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لوزغ فويسق ولا مسمع أمر بقتله، أمر بقتله يعني في حاله في الحرم أو في حال الإحرام. يعني يبقى ترى هل المحرم يقتل الوزغ مع أن الوزغ أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله وقال أن من قتله بالضربة الأولى فله 100 حسنة، قتله بالضربة الثانية فله 70 حسنة، ومن قتله في الضربة الثالثة فله كذا وكذا من الحسنات. يبقى الوزغ يعني الوزغ ليه؟ لأن الوزغ ده كان بينفخ في النار التي ألقي فيها إبراهيم عليه السلام، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الوزغ اللي احنا على البرص، يعني ده الوزغ. يبقى أمر بقتله وحث على القضاء عليه من الضربة الأولى، وأن من قتله في الضربة الأولى فله 100 حسنة، ومن قتله في الضربة الأولى فهو 100 حسنة، رواه قتل في الضربة الثانية فله كذا وكذا حسنات، رواه قتله في الضربة الثالثة فله كذا وكذا، 3 ضربات. وبالتالي لو مات قتل في المرة الرابعة يعني الرواية هي أمسكت عن ذلك، الأولى ليه 100 والثانية أدنى والثالثة أدنى وما فيش بعد كده. يبقى ده عشان الواحد ايه يعني يدرك ذلك، يبقى بينتبه كده، طب كيف اقتله وكيف اصيب ذلك الهدف من الضربه الاولى 100 حسنه بقتل ذلك الوزغ، لانه والذي كان بينفخ في النار التي القي فيها ابراهيم عليه السلام. فلكن عائشه تقول رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وزغ فويسق، ويقلل الفأر ايضا فويسقه، قال فان الفويسقه تضرم على اهل البيت بيتهم، فويسقه اللي هي الفأره. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الفأرة لأنها تضرم على أهل البيت بيتهم، يعني هي بتساعد كده على إحراق البيت يعني. ولم أسمع أمر بقتله. ثم بيذكر بعد ذلك باب لا يعضد شجر الحرم، قال لا يقطع لا يعضد شجر الحرم. وقال ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعضد شوكه. ثم ذكر رواية عن أبي شريح العدوي أنه قال لعمر بن سعيد ويبعث البعوث إلى مكة إذا لي أيها الأمير أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم للغد من يوم الفتح، فسمعته أذناي وعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به إنه حمد الله أثنى عليه ثم قال إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، فلا يحل امرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة، فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا له إن الله أذن رسوله ولم يأذن لكم، إنما أذن لي ساعة من نهار وقد عاد حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وليبلغ الشاهد الغائب. فقيل أبي شريح ما قال لك عمرو؟ قال أنا أعلم ذلك منك أبو شريح، إن الحرم يعيد عصيا ولا فرا بدم ولا فرا بخربة، خربة اللي هي ملية. قال باب لا يعضد شجر الحرم، يبقى شجر الحرم ده هو يعني لا يقطع لا يختلى خلاها لا يعضد شجرها أو شوكه، يبقى يقولوا فرع شجرة منها نقطعه أو غير ذلك لا، يبقى حتى الشجر فيها يبقى آمن. قال ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعضد شوكه. يبقى هنا يعني لا يقطع شجر الحرام. وذكر أبو شريح أنه قال لعمرو بن سعيد ويبعث البعوث إلى مكة فقال أذن لي أيها الأمير أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم للغد من يوم الفتح فسمعته أذناي وعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به أنه حمد الله أثنى عليه ثم قال إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس فلا يحل امرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما. لذلك لما يكون إنسان مطلوب يبقى مطلوب وهو مهدور الدم يبقى يضيق عليه حتى يخرج من مكة يضيق عليه حتى يخرج من مكة لكن لا يقتل بها. يبقى يضيق عليه يبقى لا نبيع معه ولا نشتري ويضيق عليه حتى يخرج من مكة. فلذلك إن مكة حرام الله ولم يحرم الناس فلا يحل امرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما. يبقى ده إنسان مهدور الدم هو ولكن فر إلى مكة يبقى يضيق عليه لا يتم المعاملة معاه حتى يضيق عليه حتى يخرج ثم يقام عليه الأمر. ولا يعضد بها شجرة يبقى لا تقطع. فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا له إن الله أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم ولم يأذن لكم وإنما أذن لي ساعة من النهار وقد عاد حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس. قال يبقى دي كانت ساعة لما أمر بقتل فلان وفلان فده كانت يعني ربنا سبحانه وتعالى حل ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس. وليبلغ الشاهد الغائب يعني عشان ما حدش يعني يستند إلى هذا الكلام يقول ما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك حتى لا يترخص أحد. فبين المسألة ووضح المسألة تماما. لذلك قال فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا له إن الله أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم ولم يأذن لكم إنما أذن لي ساعة من النهار وقد عاد حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس. وليبلغ الشاهد الغائب. فقيل أبو شريح ما قال لك عمرو؟ قال أنا أعلم بذلك منك يا أبو شريح إن الحرم لا يعيد عاصيا ولا فرا بدم ولا فرا بخربة. قال خربة أي بلية يعني عليه مثلا قصاص عليه أي شيء فعلى ذلك أي يقام عليه في ذلك المكان. ولكن كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن يسفك بها دما بل ولا يعض بها شجرة حتى الشجر آمن. وحتى كذلك هنعلم عن صيد الحرم أنه لا ينفر. لذلك قال الباب التالي باب لا ينفر صيد الحرم حتى صيد الحرم ده آمن فلا ينفره الإنسان. قال في رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم مكة فلم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي وإنما حلت ساعة من النهار لا يختلى خلاها ولا يعض شجرها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف. وقال العباس رسول الله إلا الإذخر لصاغتنا وقبورنا. فقال إلا الإذخر إلا الإذخر. قال عن خالد عن عكرمة قال هل تدري ما لا ينفر صيدها؟ هو أن ينحيه من الظل ينزل مكانه. يبقى ده تنفير الصيد هو أن ينحيه من الظل ينزل مكانه يعني بيهش الطير كده عشان يقع في المكان اللي هو بظل. يبقى لا ينفر حتى الصيد لا ينفر حتى الصيد لا ينفر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن مكة بلد آمن حتى على الشجر حتى على الطير حتى على طبعا الإنسان. نرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن هذه الترجمة المرة القادمة. نكتفي بذلك القدر. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولك.